الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة 76، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغتراب. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغتراب. في كثير من الأحيان عندما يجد أحدنا بعض الصالحين السالكين إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتنفيذ الطاعات وإقامة القربات، ويرجع إلى نفسه فيجد نفسه مقصرا فيها، يقارن بينه وبين هؤلاء المتبتلين الطائعين المتعبدين، فيجد نفسه مقصرا فيتألم ويحزن بسبب تقصيره. يرى أو أرى أنا مثلا أن فلانا من الناس يقوم الليل متهجدا متعبدا مسبحا مستغفرا، في حين أنني لا أجد لنفسي حظا من هذه الطاعة، أو أجد هذا الإنسان زيدا من الناس يتلو في اليوم أجزاء لا جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن بتدبر وبخشوع، أعود إلى نفسي فلا أجدني أفعل شيئا من ذلك فأحزن. متى يكون هذا الحزن مفيدا ودالا على الصدق في الشعور مع الله؟ عندما يدفعني هذا الحزن إلى أن أسير على منوال هذا الإنسان، فأقوم أنا أيضا من الليل ولو دقائق، أو عندما أندفع إلى أن أفعل مثله فأكل كل يوم وردا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من الطاعات، عندما يدفعني هذا الحزن إلى هذا الشأن فهذا الحزن دليل على صدق الشعور ودليل على تقرب هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما أجدني حزينا فعلا لأنني مقصر في الطاعات، مقصر في العبادات، مقصر في القيام بحقوق الله عز وجل، ربما أرتكب هفوات، ربما تزل بي القدم إلى بعض المحرمات فأحزن، ولكن هذا الحزن لا يدفعني إلى أن أغير شيئا من حالي، لا يدفعني إلى أن أزداد قربا إلى الله بالطاعات كما هو شأن فلان من الناس، أو أن أترفع عن المحرمات وأجاهد نفسي في الابتعاد عنها. هذا الحزن عندئذ من علامات الاغتراب وليس من علامات قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما يقصد إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. والمعنى الذي يهدف إليه واسع في الواقع. كثيرون هم الذين يستعيضون عن العمل الذي أمر الله عز وجل به بإطلاق زفرات الحزن والألم والأسى. مثلا عندما نقرأ ترجمة بعض الصالحين ونقف على أعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم ومراقبتهم وأذكارهم لله سبحانه وتعالى وابتعادهم عن المال الحرام، نعم نطلق كما قلت لكم الزفرات ونقول يا حسرة علينا نحن. أولئك هم الصالحون الذين ينبغي أن نكون مثلهم وأن نقتدي بهم. وربما أفلسف أنا وأقول وأتحدث عن بعد الفجوة بيننا وبينهم، لكن تنظر إلي فتجدني لا أتحرك من مكاني أو أراوح في مكاني كما يقولون. هذه ظاهرة موجودة. فلان من الصالحين كان يتعفف عن أكل المال المشبوه فضلا عن الحرام. ورد مثلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يكن يذوق شيئا من فواكه الغوطة إطلاقا. كان يأتيه طعامه من قريته نوى، فيأكل من هذا الذي يأتيه من هناك. نحن نقرأ هذا في ترجمة الإمام النووي فنتحدث عنه ونثني عليه ونقارن بين حاله وحالنا، فنتأسف ونحزن. نحن لا نفعل هذا، نحن لا نحتاط هذه الحيطة. والإمام النووي لماذا لم يكن يأكل من ثمرات الغوطة؟ لأنه كان يعلم أن قسما كبيرا جدا من أراضي الغوطة كلها موقوفة لأمور خيرية ولمبرات على أن يعود ريعها إلى المحتاجين إلى الفقراء إلى آخره. مع الزمن قسم كبير من هذه الأراضي ضاعت معالمها واختلطت بغيرها. اختلط الحرام بالحلال. هذا المال عندئذ ماذا يسمى؟ مشبوها. المال المشبوه هو الذي اختلط فيه الحلال بالحرام. فكان لا يأكل من أرض الغوطة كلها تجنبا للحرام المخلوط مع الحلال. نعم من أجل هذا. فأنا مثلا أقف على ترجمته، يمكن أن أتكلم ساعة عن هذه المنقبة في حياة الإمام النووي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن ينفعنا به. أسأل الله أن ينفعنا به. ف فأتكلم وأقول وأظهر الأسى والأسف من أننا ابتعدنا عن هذا الورع الذي ينبغي أن يكون شأن كل المسلمين. وبعد ذلك تنظر فتجدني كما أنا أتوسع في المأكل في المشرب، لا أبالي. نعم، ينبغي أن تعلموا عندئذ أن حديثي هذا الذي أقوله عن الإمام النووي وتألمي من أننا لم نبلغ شأوى هذا الإمام، ينبغي أن تعلموا أن هذا من مظاهر الاغترار، وأنني إنما أقوله تصنعا وتكلفا وتجملا، ليقال انظر انظر كم يعني يتأسف ويتأثر من أنه لم يلحق هؤلاء الصالحين. لا، لو كان أسفي حقيقة ولو كان حزني فعلا على ما فاتني من أسباب القرب إلى الله لدفعني هذا الحزن على أن أغير من وضعي وعلى أن أسير خطوات إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الآخر أبتعد عن المال المشبوه، نعم، فضلا عن المال الحرام. هذه ظاهرة اجتماعية موجودة في حياتنا. الإمام ابن عطاء الله السكندري يتحدث عنها في عصره، لكن كانت موجودة بمقدار. لكن هذه ظاهرة موجودة عندنا اليوم بكثرة بكثرة جدا. نعم، يعني مفروض بالإنسان الناصح أو المرشد أو الواعظ عندما يجلس مثل هذا المجلس لينصح الناس أن يتورعوا، أن يكون أولهم تورعا، وإلا وقع في مغبة هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. عندما يجلس مثل هذا المجلس ليحدث الناس عن المال الحرام وكيف يجب الابتعاد عنه وكيف يجب أن يختم الإنسان فمه عنه، يجب قبل أن يقول هذا أن يعود إلى نفسه فيراقبها وينظر هل هو ممن ينفذ هذا الذي سيقوله للناس، أم سيتحدث ويلهب مشاعر الناس بالحزن وهو من هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الأمر. نعم، ورد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، أعده كما يعده كثير من العلماء خامس الخلفاء الراشدين، دعا بعض العلماء الذين يخطبون يوم الجمعة إلى أن يوجه الناس إلى عتق الرقاب وأن يحملهم على أن يعني يعتق الرقاب. الإنسان إذا كان عنده كان آنذاك الرقاب يعني الرقاب موجودين بسبب الحروب وبسبب الأرض القائم آنذاك من استرقاق بعض الأسرى، فطلب منه أن ينبه الناس إلى هذا وأن يدعوهم إلى أن يتقربوا إلى الله عز وجل بعتاق الأرقاب. مضى أسبوع أسبوعان ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع لم يتحدث، بعد حين تكلم في هذا الموضوع. فسأله عمر رضي الله عنه قال تأخرت، أنا طلبت منك هذا الأمر منذ زمن. قال يا سيدي طلبت مني شيئا أدفع الناس إليه، أفما ينبغي أن أكون سباقا إلى هذا؟ لقد كان علي لكي يقبل الله عز وجل مني هذه الموعظة أن أبدأ بنفسي. جمعت ما يسر الله لي جمعه من المال، واشتريت به بعض الأرقاء، واحد أو اثنين لا أدري، وأعتقت. بعد ذلك طاب لي الحديث في هذا الموضوع. نعم، لكي لا يكون حزني من نوع الاغتراف، لكي لا يعني أملأ قلوب الناس حزنا على هذا التقصير وأنا واحد من الذين يوزعون الحزن والأسى على قلوب الناس دون أن يقوم هو بمقتضى هذا الحزن. هذا هو العمل الصحيح الذي ينبه إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. والله أيها الإخوة، عندما أقيس كلامي الذي أقوله في مجلس كهذا المجلس إلى عملي، أجدني معرضا لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله، أجدني معرضا لأن أكون في قائمة المغرورين. نعم، كم وكم أتحدث عن مظاهر من التقصير في جنب الله عز وجل، وأعود إلى نفسي فأنا أجدني أول المقصرين، أول المقصرين. وأسأل الله الستر لنا جميعا. أذكر أن والدي رحمه الله دعي قبل وفاته بأعوام إلى مسجد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ليلة كهذه الليلة ليلقي كلمة على في الجالسين في ليلة كان يجتمع فيها الناس إلى بعض المواعظ وبعض. فاستجاب والدي رحمه الله وكنت معه لما دعي إلى مثل هذه المنصة ليتكلم. جلس وبدأ حديثه فقال، ورد أن الواعظ إذا جلس ليوجه موعظته إلى الناس ناداه ملك يقول: عظ نفسك يا هذا، عظ نفسك. قال: كيف أعظكم وهذا الملك الآن يناديني ويقول لي ابدأ فعظ نفسك؟ عندما أجد واحدا مثل والدي رحمه الله وأنا أدرى الناس به، نعم، يقول هذا الكلام، إذن ماذا أقول أنا؟ ماذا أقول أنا أيها الأخوة؟ كيف أشرح الحكمة ابن عطاء ابن عطاء الله هذه وأنا معرض لأن أكون من هؤلاء المغرورين؟ يا رب لا تجعلنا ممن يجملون أنفسهم بألفاظ الحزن، لا تجعلني منهم. يا رب قد أقمتني في هذا المقام وأنا أعلم أنني لست أحلم بذلك، أما وقد أقمتني في هذا المقام فأسألك الستر يا أرحم الراحمين، أسألك اللطف يا من هو بحال عباده خبير. نعم، المهم أيها الإخوة أن المطلوب من الإنسان أن يحزن، هذا شيء لا شك فيه، وأي إنسان لماذا؟ لأن كل منا مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، وأنا أول المقصرين. ومهما شد الإنسان نفسه إلى الأمام وحاول أن يتبرأ من التقصير التقصير يلاحقه، التقصير يلاحقه، ولله عز وجل حكمة في ذلك. إذن الإنسان مقصر دائما، إذن ينبغي أن يكون دائما أحزن. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد في شمائله كان دائما أحزن. سبحان الله، إذا كان سيدنا رسول الله دائما أحزن، كيف ينبغي أن يكون حالنا؟ كيف ينبغي أن يكون حالنا؟ لماذا ينبغي أن نكون في حزن دائم؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن التقصير لا ينفك عنا. أنا أقول عن نفسي لا ينفك التقصير عني. نعم، إذا كنت دائما مقصرا وأنا أعلم أن الله يراقبني ويراني، إذن لابد أن أتألم لتقصيري. هذا الألم بماذا أعبر عنه؟ بالحزن، بالحزن. يأمرني الله عز وجل بأن أكون من الذاكرين دائما ولا تكن من الغافلين. أجدني مستغرقا في بحر من الغفلة. يأمرني الله عز وجل أن أؤدي حقوق نعمه. أجد النعم تفتل كاهلي وعنقي، وحقوق هذه النعم ما أديت ولا أديت جزء منها. طيب، الباري عز وجل ينهاني عن المحرمات، أنظر فأجد نفسي تزل بي القدم إليها والناس يظنونني من كبار الصالحين. طيب، هذا الذي أراه في نفسي ألا ينبغي أن يبعثني على الحزن؟ أكيد، لأنني مؤمن بالله ومؤمن بسلطان الله علي ومؤمن بحقوقه علي، وأنظر فأجدني قد أمرني فلم أنفذ ونهاني فلم أنتهي. طيب، إذن ينبغي أن يفيض الحزن في قلبي ويدفعني هذا الحزن إلى دائما إلى الاستغفار الدائم، إلى يعني الخشية الدائمة، وإلى محاولة أن أحسن من وضعي. إذن كل منا ينبغي أن لا ينفك وضعه عن الحزن، لأننا جميعا مقصرون. لكن المشكلة الكبرى أن نحزن ثم نبقى في أماكننا، فنكون قد أضفنا تقصيرا على تقصير، يعني نكون قد أضفنا الغرور إلى التقصير. هذه هي المشكلة. يعني أتألم من أجل أنني لا أستطيع أن أقوم الليل، أتألم من أجل أنني لا أستطيع أن أفطم فمي عن المال الحرام، أتألم من أجل أنني ربما في بعض الأحيان أدخل في مداخل الغيبة أغتاب مثلا، أتألم. التقصير كثير، أنواع التقصير كثيرة. نعم، أتألم. طيب، وبعد هذا التألم أبقى كما أنا، وكأن الإنسان في هذه الحالة يجعل من حزنه تعويضا عن إصلاح حاله، يجعل من حزنه تعويضا عن إصلاح حاله. ذكرت ترجمة الصالحين عبد الله بن المبارك وشأنه: تألمنا وبكينا وجزعنا وحزنا وبقينا على ما نحن عليه. كيف يخيل إلينا أن هذا الحزن وأن هذا الألم كتب الله لنا عليه أجرا، حتى ولو لم نصلح من حالنا، الباري عز وجل جعل هذا الحزن كفارة عن سوء حالنا. ها؟ ها؟ هذا والعياذ بالله هذا مكر، هذا لا يجوز. يعني أن أتألم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ربي لا تؤاخذنا، والله نحن مقصرون، والآخر قال أي والله نحن مقصرون كذا، وبقينا على ما نحن عليه. هذه مصيبة المصائب. نعم، ينبغي جهد استطاعتنا أن نشعر قلوبنا بالحزن لتقصيراتنا، وأسباب التقصير كثيرة. لا يقول أن قائل وماذا صنعنا، نحن نقوم بكل ما أمر الله عز وجل به. الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله يظن أنه لم يقصر في جنب الله، فإذا عرف الله وأصبح قريبا منه وازداد معرفة بحقوق الله، عندئذ يدرك مدى تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك كل منا ينبغي أن نعلم أنه مقصر، بل ينبغي أن نعلم أننا مسيئون في حق مولانا وخالقنا عز وجل، بل ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن ما يصيبنا من المصائب والشدائد مرد ذلك إلينا. نعم، فبما كسبت أيديكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، المصيبة منوطة بما كسبته أيدينا. يعني مثلا نحن الآن ندعو الله أن يسقينا مزيدا من الغيث، والله احتباس الغيث سببه نحن، وضعنا الاقتصادي نقول إنه يحتاج إلى يعني رعاية وهو متدهور وهو إلى آخره، والله نحن سبب ذلك. هنالك شدائد تحل محل الرخاء، سبب ذلك نحن. كيف سبب ذلك نحن؟ يعني معاصينا، أغلاطنا، نهانا الله فلم ننتهي، أمرنا فلم نأتمر. فالباري عز وجل يرسل إلينا سياط التأديب، هذه سنة رب العالمين. إذن ينبغي أن نعلم أننا نسيء إلى مولانا وخالقنا. وقد يقول قائل أن لا، أما أنا فالواقع أنني لم أسيء، لكن هنالك منحرفون، هنالك فسقاء، هنالك تائهون، هم السبب. لا، زمرق الرعد وراء البروق خرج إلى ظاهر المدينة، فكان يسأل عن ذلك فيقول أخشى أن تكون في هذه الغيوم صواعق، وإذا كان كذلك فأنا السبب. هذه الصواعق لم تتعرض لها المدينة إلا بسبب سوءي، فلأخرج من المدينة حتى لا يتأذى أحد معي. يعني أخرج إلى ظاهر المدينة، أكون منفردا في البيداء، تنزل الصاعقة فتهلكني ولا تهلك أحدا من البراء بسببي. هذا الكلام الذي كان يقوله الإمام مالك، يعني كان يتجمل بهذا الكلام، كان يتكلف به حتى يصنفه الناس يعني في الصالحين. لا، هذا شعوره الذي كان يتعامل معه على أساسه بصدق. طيب، إذا كان الأمر هكذا فما بالك بنا نحن اليوم؟ كيف نقول نحن ولله الحمد لم نفعل شيئا، لكن الشدائد التي تأتينا تأتي بسبب الفسقة، الفجرة، الآخرين؟ لا لا لا لا، إياك. نعم، أعود إلى والدي. أذكر أن مسؤولا كبيرا من الناس زاره في ليلة من الليالي، فتجه إلى والدي قائلا ادعو الله لنا يا شيخي فنحن مقصرون. قال له أفتقول هذا الكلام بجد وصدق؟ أفموقن أنك مقصر؟ إن كنت موقنا بتقصيرك فأنا أبشرك بأن شعورك هذا سيفيدك وسينقلك من التقصير. من الذي قال لك أنت مقصر وأنني بريء من التقصير؟ من الذي قال لك أنني لست مثلك أو أكثر منك تقصيرا؟ لعلك رأيت سجادتي المنبسطة هنا والسبحة بيدي ومجلسي في هذه الغرفة، فظننت أنني من الصالحين الأتقياء، أنا من أول الناس تقصيرا وأشدهم بعدا عن أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان دائما مجلسه في غرفته مشغولا بتلاوة القرآن، مشغولا بالصلاة، مشغولا بالتهجد، مشغولا، وكان يفتن نفسه عن المال الحرام الذي يرى أنه حرام، ومع ذلك يقول هذا الكلام، كيف يكون حالنا نحن؟ كيف ننعت أنفسنا بالابتعاد عن التقصير؟ والباري عز وجل له حكمة أيها الإخوة، أقولها لكن ما ينبغي أن يعني نفهم منها بشرى تجعلنا نركن إلى تقصيرنا، لا، لكن هذه الحكمة أقولها لكي نزداد يقينا بحكمة الله عز وجل ورحمة الله. الباري عز وجل قضى بأن يكون عباده جميعا ما عدا الرسل والأنبياء معرضين للمعاصي، معرضين للتقصير، بل مقصرين. قضى الله بهذا. لماذا؟ الباري عز وجل أمرنا جميعا أن نصطبغ بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى، لا أن نقولها بلساننا إياك نعبد فقط، بل أمرنا أن نصطبغ بذل العبودية لله، أي أن تكون قلوبنا منكسرة بين يدي الله، دائما ننظر بعين واجفة بقلب خاشع خائف، ماذا سيكون مصيري بين يدي الله؟ غدا سأقف بين يديه أمام عباد الله عز وجل. طيب، هكذا أمرنا الله أن نصطبغ بصبغة العبودية. لو كان الإنسان مبرأ من المعاصي، لو قضى الله عز وجل أن يكون الإنسان عندما يريد أن يتجه إلى تنفيذ أوامر الله قادرا على أن يبرئ نفسه من التقصيرات كلها، وقادرا على أن يتسامع عن فوق المنهيات كلها، بحيث يعود إلى نفسه فيجد نفسه لم يقصر، لم يتكاسل عن واجب أمره الله به، ولم ينحط إلى أي منكر أو مكروه نهاه الله عز وجل عنه. طيب، كيف يصطبغ بذل العبودية لله؟ شعوره يمنعه من ذلك، شعوره يقول له أنت ولله الحمد انظر إلى طاقتك التي تتمتع بها، كل الأوامر نفذتها تمام، وكل النواهي ابتعدت عنها، لذلك يعني أنت خلاص تستطيع أن تستبشر أنك من المقربين وأنك من عباد الله الصالحين، وأن الله يوم القيامة سيدخلك الجنة بدون حساب، أنت تصبر عند المرمات، أنت تشكر على النعم، أنت هكذا يقول لنفسه. في هذه الحالة ما الذي يسوقه إلى الانكسار؟ ما في. ما الذي يسوقه إلى التذلل؟ لا يوجد. فالباري عز وجل عندما أمرنا أن نمارس العبودية لله، أن نطبق ما قاله الله لرسوله، وتبتل لربي إلى ربك تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ما التبتل؟ شدة التذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل. يسر الله لك هذا التبتل عندما قضى بأن لا تكون معصوما، عندما قضى بمثل ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. في هذه الحالة تنظر إلى نفسك فتجد أنك مليء بالمعاصي، فلسوف يسوقك هذا إلى التذلل بين يدي الله، يسوقك هذا إلى الخشية، يسوقك هذا إلى مد يد الضراعة إلى الله عز وجل، يسوقك هذا إلى أن تبكي وتجهر إلى الله عز وجل بالشكوى، لأنك تعلم أنك مسيء وأنك مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة. نعم، لكن الباري عز وجل عندما قضى بهذا لهذه الحكمة، ومعنى ذلك أنه نركن إلى التقصير، معنى ذلك إذا بدر منا تقصير أن نلجأ إلى ذل العبودية لله ونقف في محراب التبتل والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يقدرنا على تنفيذ أوامره، وأن نستغفر من الزلات التي عرفناها، وأن نتدارك تقصيرنا في الواجبات التي تساهلنا فيها، أي أن نضع في حزننا معنى الحركة، معنى التجاوز، تجاوز الفساد إلى الصلاح، التقصير إلى تطبيق الأمور التي نهى الله التي أمر الله بها. ومع ذلك مهما حاولنا فلن ننفك عن التقصير، ولن ينفك التقصير عنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولم تحصوا، استقيموا على ما قد أمر الله سبحانه وتعالى به، لكنني أقول لكم إنكم لن تستطيعون أن ترتفعوا إلى الشأو الأعلى في الإخلاص، سيظل الإنسان نزاعا إلى غرائزه، إلى شهواته، إلى أهوائه، ويكون الإنسان دائما ما بين واه وراقع. المؤمن واه راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. هذه خلاصة هذه الحكمة، خلاصة معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الحزن على فقدان الطاعة مع النهوض، مع عدم النهوض إليها، من علامات الاغترار. قبل أن نتجاوزها إلى الحكمة الأخرى، هنالك واقع يتلبس به كثير من الناس، ونسأل الله العافية، يجسد تماما هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. تجد إنسانا مسرفا على نفسه، مقصر، يرى صاحبا له أو صديقا ملتزم جهد استطاعته، فيقول له المقصر: ادعو الله لنا. نعم، ما شاء الله، كذا، ويمدحه باستقامته ويقول: ادعو الله لنا. هذه الكلمة، كلمة ادعو الله لنا، كلمة تقليدية ليست نابعة من القلب. ولذلك سأل والدي هذا الإنسان، قال له: أنت صادق في قولك أنت مقصر؟ من شعور صادق أن تقول هذا الكلام، أم أنت مثل هؤلاء التقليديين الذين دائما إذا رأوا مثلا بعض الصانع ماذا تدات إلا يا شيخ دعين لدينا والله مقصرين، يقوم بحاله بقى، يبقى على حاله ولا يحاول أن يحرك ساكنا. إذا كان منغمسا في الملهيات والمنسيات يرفع رأسه من يعني هذا البحر الذي يسبح فيه، ويقول لهذا الإنسان الكلمة ويعود فيستغرب فيما هو بشأنه. ادعو الله لنا، ادعي لنا، يكون هو بحالة عكوف ربما على محرم. نعم، بتقصير. هذا شأن كثير كثير من الناس. ربما كانت هذه الكلمة سببا والعياذ بالله الكفر. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني إذا كانت هذه الكلمة نابعة من نوع من الاستخفاف بالصالحين، كثيرا ما بيكون إنسان فاسق مؤمن بفسقه، مؤمن بانحرافه، يجد إنسانا صاحبا له على خط آخر مستقيم، يقول ما شاء الله كان ادعي لنا أنت ندخل معك في الجنة بكرة. شو بيكون عم يقول هالكلام بسائق من الاستخفاف والاستهانة؟ نعم، هذا خطير هذا الأمر. ماشي الحال، أقل المراتب لا تستخف بما أنت مقصر فيه، ولا تستهين بتقصيرك. قل بينك وبين نفسك: اللهم يا إني أعوذ بك من سوء حالي. بينك وبين ربك عز وجل. لكن هذه الكلمات هي في الواقع من الخطورة بمكان. زيد من الناس مثلا لا يصلي، مرة فوجد صاحبا له يصلي، صلى انتهى، الأول لا يصلي، لما انتهى من صلاة القام قال له إن شاء الله دعيت لنا، إن شاء الله دعيت لنا، يعني حزنان الزلمة إنه ليش هو ثاني. هذا ليس كلام إنسان أصلا وحده، ما بنقل الكلام إطلاقا. ينبغي أن يكون الجواب لمثل هذا الإنسان: لست أنا الذي أدعو لك، بل أنت الذي ينبغي أن تبكي على أعتاب ربك سبحانه وتعالى، وأن تسأله أن يخلصك من أثقال هذا التقصير. أنت ينبغي صاحب المصيبة، أنت ينبغي أن تدعو الله عز وجل. أما أن تسند ظهرك إلى المتع وإلى الأهواء، نعم، وتجتر لهوك، فإذا رأيت إنسانا متخشعا يصلي، يعبد الله، يذكر الله، يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، إيه تقول له: إن شاء الله أن تدعي لنا. نعم، تقول له: لا والله، أنت اللي بدك تدعي لحالك، أنت بدك تدعي لحالك، حتى الله سبحانه وتعالى يرى فيك الألم، وإذا رأى فيك صدق الألم انتشلك من هذا الواقع الذي أنت فيه. هذا لا يعني أنه المصلي هو مقصر وهذا مقصر، أنا لا أقصد هذا، كلنا مقصرون، لكن أنواع التقصير تختلف، أنواع التقصير تختلف. المصلي الصائم القائم إذا رجع إلى نفسه سيجد نفسه مقصرا، إذا لم يكن مقصرا في الطاعات فلسوف يجد نفسه مقصرا في الابتعاد عن المنهيات. الطريق الذي نسير فيه في هذه الحياة الدنيا مندلق، الباري عز وجل سلط علينا الشياطين وجعل الطرق كلها الطرق مندلقة، فالإنسان عندما يمشي لابد أن يتعرض للانزلاق يمنة أو يسرى. كل منا مقصر، ولكن المطلوب منا أمران اثنان: أن نكون دائمي الأحزان على تقصيراتنا، ثم علينا أن نستشعر أن حزننا ينهضنا إلى الإصلاح، حزننا ينهضنا إلى التوبة، إلى الرجوع إلى الله عز وجل. قد يقول قائل: نحن سبب الحزن واضح فينا، لكن لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الأحزان؟ كان سبب كثرة الحزن في حياته وكونه دائما الأحزان أنه يشعر بأن حقوق الله عز وجل عليه